ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وأصدق القائلين في كتابه المبين: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك أيه نبت مكينات أي سبب ذلك فرعون سوتش لما أطفت ياسشالو مكينات بأن الله بمهون يتنسى لم يكن مغير نعمة أقان ما يكير بمهون يتنسانو أنعم يسقع لقسعة أقا لقسعة على قوسوش لقسات لقسا يما يكعيد ما يسوقد بمهوني اسكمج حتى يغير ما بيعمل النسوق يعلونا ذا اسكالك ايوب قوسوش ستاتهم تقطتا الله يسوقد باتشوم النسو من دنو تقطتا مينسان ونجل اسكال سربو هكات اسكال فطرو مالم نئما آفيان يسوقد باتشوم آفيان ما يسوقد ونجل اسكال سربو مالتنو يعني بدنيا كبرود ناور ومنورين أين أفقاتشو يا نياسات أونجل إسكال سرى وسرعون سوى الدوياوين آخران وكنا مكالين ما برا سباوين بغل أن تناوي يعني من دلناو بلاء نيامت آن ونجل سرى سرى خصروا يا الله ولتان كادو جعانا فطروا إيه مسكين سوى شوقان شعفوا قدلوا بيتار نمالا يونا وهنا بزاني نبرات التطام على النو كهيو جنرو كهبت جنرو كانو كأكونوميكالي جنرو يعني والله الله سوقد أباك ولا أتقى لا ياو بعد ما شيء من ناو نوت تفتراوي نوت عيمانو مالات ناوي لوت نوت ياو أتقى لا ياو بمأسية نصفان ولا شكر كان نصف نعمان أي نصفان على قومين حتى غير ما بأنفسهم إسكذا إلى أن يغير ما بأنفسهم يعني لا سلذي الله جل من مالتنا أقدام لما وقت سببون أنا مثل الذين بدل نعمة الله كفرا وأهل قومهم دار البوار الله جل وعلا يعني إيش يعني الذي عم نذكر نعمة الله عليكم نعمة ونعمة قال وقف قال شكر ونعمتي إن كانوا فيها فاكين لله سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا أنين إن يقدر ما النابا ما نشلوا النعمة ستون بانس بانس ينقر شكرون أما من بسكون بلعون عمت من سراك هنا بسطن سلطان الله من نواقبتك هنا بسطن قلبت يعني الله من نجيب بركة هنا بسطن حبت مسكينة من شوق نبتك هنا بسطن أكيم ما لذنو يا الله عندك قرقر بياتوس أغن نارك بطك هنا فلق نعمة المك أجرنو سلنزي عني دير مثل سنة وطوال الله حتى غير ما بيان سواء أن الله سنو دمو وبيان ماتوا فلا ما قبلو سنئون عليهم دمو هلنا سنئون جميع أقوال الإباد برهم وفاجرهم يسروا في السمان ودمو عليهم دنيات وأعمال فجاز كلا حسب ما يقتدي أعماله بحكمه العدل يعني لو من قلت شميسة ما سلمي هاي أرسوك سمى يدين سبع عالم يتمنى يتسوى ربته أرسوك عوك منهم نقر كعلم الشر نقر إلا لأنه بودت صفته ملوك هنا باقى يتم الله ما يسمىهن ما يهبوته إلا منا خلاص وانجلك سرّه نستوى ربطة إمساله يكفلهان أو فقرارة بالتكار ملكام كسرّه لهم نتفعنا كرمين تدبّك لما قبتاس أو بلي اللبّس سباس ندر قبتاس يتبون الله متقزّا ياو يا إيدي هذه سماعي ما انتحر يحادثوا يعني سمع الله بجميع المسلمات وإعاطة علم الله بجميع معلومات نصيبا. سميع كامل السميع، عليم كامل العلم. يلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال كدأبي دأبهم كعادتهم كعادتي. لماذا تشو وإن سنة تشو عند فرعون سووشنا ملاك كدأبي آل فرعون كعادتي وسنتي وطريقتي آل فرعون. أو فرعون الناس رأيو توجو مالن لنسو أينه نو يمان كفار قريش يا فرعون موسى استباب له نبر لمقدال زيته نبر ياو كهاجر اندي بارو سبب هنا كذلك قريش وچي معنى ني استباب له قالو نبي لما قدر استبوا له كهاجر مبرروا تشو بلاو ودزا تشاغر مواغات بسبو لك موسى سراويتاچون يزا ودا بحر قاي بحر سيششو تكتلوا تشو فرعون نا سراويتوچ افر اندبالو كذلك دمو كفار قريش نبي ودا مدينه يدو نبر الناس استادوا ترام دو الناس مواغات زيدوبات الله غداچون افلاو يلال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كانوا بسكت نبروا وكدأب الذين من قبلهم قوم هود وصالح وشعيب للعب هود ونوح للعب للعب من جديد كذبوا بآيات ربه دأباتهم قلصوا بقيتاتهم عن قصوش تعمروشنا آياتوش قرآن حفتوش استبابوشتنا شوال مشبهه كفار قريش نال مشبه بي فرعون فرع كفر من ينبروس كل اتشون دمو مشبه بي وچو معنا انهم يهود صالح فرعون يذبو دمو كذب يا ترى بي كله بدي غرانيا بغيت اتشون كفوس استوابلو يونه هنا يونه هنا يونه هنا غزيو درسا دعوا درغو كذا له كلهم يطفات درشا سطاتشو فاهلكناهم دمس الالتفات من الكيب الى الخطام مطا كذب آيات ربهم فأهلكناهم أهلكهم على العالم بآيات ربهم بلو نبر بآياتنا على العالم نبر أهلكناهم دمصصنا الشعيلة وكلا أخذنا بذنب على الله جل وعلا انتنوا لألا يسأم الكلام بلاغة القرآن فصح ينقر بك تفنن في الإبارات توسيء الكلمات وكذلك دمو لسو النشاط عند يسلك عندنا كبير عندنا كبير عندنا أطر عندنا شمر عندنا قالات مكأجر رارك لأنه بطمت إيمان بقى بني كبير ببلادة قرآن اللي درس منه إلا مكة بعد طاطان بأن نقاقر هدات الله أكبر مكة حقائق حقائق الشر حقائق العلوم قرآن لعينه فأهلكنا بذنوبهم بونجلو تشاتشو دمس طفاناتشو أغرقنا آل فرعون دمو إيه إهلاكو عام منبر أهون فرعون دمو طفات أهون نتلو أو الطاو يا تصابت نكر وأغرقنا على فرعون يا فرعون دي سب فرعون الناس رأي توتشن دمو ست أمنا أتشار الله جل نكنا كبد على كتعاتنا إيه بوها ما استمع لس وطعني كابد لذير الله ولكر من أن على موسى وارو ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم على كبات انك تصفر أنا قانا برنا ذلك ست أمنا أتشار وكل كانوا ظالمين فرعون النا والذين من قبلنا نبرون نوهم سوى جهود مسالم شعيب لوط ليلام ليلام كلاتهم زعيم وش نبرو زعيم بموراتشا ونوناتشا وكيرناتشا ومعطفات أمرون تقيمون تشقرون أيضا لا معنى لا جل وعلا برا الله نفسه من الظلم يسوى ذي أفر من عبر عبدين بدنيا ودهالا من أسكرى ولا دقان يقالتاو لا مصيبة من أسركبه من النعطيات وانجلونه فبهذا وغيره من كثير من الآيات نفهم أن الله لا يظلم مثقال ذرة بدنيا بآخرة ببرزخ من أملهم كل ما يصيب الإنسان بسبب ذنوبه وكلهم كانوا ظالمين وما ظلمناهم على ذنبه وما ظلمناهم ولكن كانوا يظلمون وما ولا يظلم ربك أحدا إن الله يظلم مثقال ذرة لا ظلم اليوم. ثم قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون بمدر قصة كم من قصة قصة فطور هلا كفنيا الله سنو ملك عميط عفنتاو الذين كفروا خبروا إنا إن زي كفروا سنوات شوينا أولئك شر البرية إن دارو صورة البينا كفطور شر مكناتب كفطروا فطور شر ملائكة عندما يتوقعوا ياو كانوا خلقواتوا الله نقزالوا من ميامسوا ندريه ليلة وفطور دمو لسولي اندي اقلت قلنا انساساوين صواتو تنشرالي وهيبا تيلو براري وفاتو عامورا عوري وصوم يا رباو يا ولو ያው ለኛ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው እንጂ የኢባዳ ተካሊፍ አላህን እንዲያውቅ ግዳጅ አልተጣለበትም። አላህ የሚያውቅበትም ደግሞ መሳሪያ አለት አልሰጠው ለሰው አቅር ሰጥቶታል። ለየጣር ወሳምሮ ከልቆታል ወከረረ በኒ አዳም ሁሉን አመቻችቶለታል ወሰከረ ማስተማር ጀኒ አሚንሁ ነው ሁሉን አመቻችቶለት አላህ የሚያውቅበት መሳሪያ ሰጥቶት ታዲያ ሩሱል ሊኮለት መጽሐፍ አውርዶበት ወማውርዶለት በዚህ እንግዲህ አላህ ያልተገዛ ከሆነ ቢሮም ያካደና ከሱ ቢናፈነገጠ ከሆነ ክፈኛ ለመድረግ ከመንከፋቀሱ ነው ያላመኑት ካፊሮች ናቸው። አላህ ወይ አላ እነሰረ ደዋቢ እንደላይ ሱሙል ቡኩም الذي لا يقيون ولا يعلمون እዚህ ላይ መጣልን الذين كفروا الذين كفروا ናቸው فهم تعالى عنهم ስለከፈሩ ማያምኑት ማለት አያምኑ لانه لا يؤمنون ስለከፈሩ ታዲያ خير البريات ميونو بيامنو نبل ديلو سلسل بينا ان الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه ان الذين امنوا كسوج ولذلك ذهب بعض العلماء يسولج كما رايك انشاله معناتهم ايه نوسته بريه ما بري انا مخلوقا ما برايا مخلوقا ما برا بريئه خلق خلقان خليقا ما البريه بريه قول بريه انت زيان ثم مسجد البريه فتيله بريه نعم اذا منو اصم البكم هون دي مشرط بعد يا ده ده الذين كفروا نبروا فيها اصم اصم يا اصونا ومجمره بالزين وا ثم ما دون قرو ساقن كما سمع ده دون قرو ما بكم ده ما قمنا غير ዱዳ ይሁን ያው ካፊሮች ማለት ነው ዘሩ ያው በሌላ ይባራ መጣው እንጂ በባይ ይባራ መጣ ይሄ ሰበቡን ተናገር እንጂ ወንቲኑን አለሰጣቸው ወሳኢል አልተጠቀሙትም ይሄን ጆሮ ሀቅን ተምተው ሊደርሱበት ነበር አልተጠቀሙበትም ከዛሬ ከደሙ ምላሳቸው ሀቅን ተናገረው ሀቅ ሊናገሩና ወደዚህ ደርሱበት ነው አልተጠቀሙበትም እንጂ ያው እነዚህ ካፊሮች ማለት ወላ ሸሩል በሬ እንዳለው ማለት በቃ ሸራል ኸልቅ ኩፋር ነው በቃ ለዚህ ብለ እነዚህ ከፈሩ ወማተሁም ኩፋሩን እነዚህ ከፈሩ وما هم كفار بلو فلاي فلاي يذللهم بل يا ادم من الان ان الذين كفروا يعني ولا لعنه الناس اجمعين يا الله جل وعلا فلا يخف عنهم العذاب يا الله يا ملائكه يا يهود والجمال لكناتهم الله ان 100 ب100 يكادن كافر 100 ب100 ما هين ما هم بسطوت بل ما ولا الله ياندلاقوا انفلاسسوا يا الله ما يترقط يا الله ما يجيب يبلى بالله اير يتنفسا ሌላ ፈጣሪ አለ ደሞ መቶ በመቶ እንዳላህ የማይደስወል ለሰይ ታዘዘም ካለ ከባድ ክፉኛ ሰው ማለት ይሄ ነው አላህ ይጠብቅ አከብር ኢንሻአላህ አባደ غير الله እንዳሉ ዘይነት ማለት ነው ان شر الدواب دواب جبو دابتين ነው دواب ያው እንግዲህ በአስል እንደልፉቃ አራስ ኩቲ ማለት በቅሎ ፈረሳ ያ ምና መሰል ነው بالق بالقا دمو بالده بعرف الشرعي ومتعرف الشرعي دواب كل المخلوقات دواب دوال كما قال سبحانه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها جن دابتي مدرى بيتشا يالو نو ابلا صاعد اينا ساي او كاي من دابه لا تحب رزق الله رزقها واياكم الى ايشي وما من يعني وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِذِ لَا دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ لَيْتُوتَالِ إِنْجِي أَمُورَاوُ دَابَّةَ كَمِلُ اسْتَلْتَكَاتَتَ وَمِنْ هَذِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَبَتَّنَاوُ دَابَّةَ إِنْسَسَارِ إِذِ لَا دَمُ لَهُلَتُ إِيه تَغْرِيبْنَا وَإِذْ دَابَّةَ مَا هُلُلُنِ إِذَال የግድ ዳባ ማለት ቅድም እንደተባለው የእንቲኑ ታሪፍ አራት ኮት ለሚሄድ ማለት ነው። አሁን ግን እንዳለ በቃ ለመخلوቃቱ ለሁሉ እንጠቀመው አለ ማለት አቀራብ ይሆናል። hatta መላእክቱም ሊገባ ነው ባሁን አያት ረገድ وما بث فيهما من دابة በሰማይ በምድር ዳባ ዳባ كل ما يدب فيها والدبيب هو الحركة الخفيفة قال الله ومن الحديث يعني يسمع دبيبا يرى دبيبة إيش نملة السوداء على الصخرة السماء في الليل في الظلمة نعم أين شر الدوابك بك كذا إنهم فطور كمين كساكس كونك كفى الله زنب كفرنا تساو فهم لا سلام عيون على ما هم نبيانون الله بالتعبين الذين سألوك الله كبير سطاو بتفتور كبير سطاو تعالى بسورة بكرف بأقل بان ليتو تعالى انت كنا ايه نبا الله سطاو نعمة الله لم يفقدو لم يودو لا الزبا نقر ميابو لكونا كبروا يا بلد عيونا بدنيا كفطروا الناس بلد طوال بأخيرا تلك بوتا يسطوال بقطتك على سوليك الله خلقه الله محلا لفيده سبحانه وتعالى نعم من أين نأتوا الذين عاهدت منهم ككافر وتم مطلق الكفار ويس أيهودا وتم نأتوا إذ لا سيابون لم ينفعوا أيهودا وتم نأتوا إذ لا إن الذين كفروا نأتوا والمشركين بلا إذا آمنوا إذ لا دموا كأيهودا وتجارنا مكراد النذين من دقنا وقت يالله تشوهنوا كفر مرتوا كهون يباس أيهودا وقال ساين وراثه كفر لا يكودقوتنا انذي وقال وراثه دم كفر يودقوا ظالمينه تعالاتهم اوقعوا نو زيغوا لذي مغلوب عليهم يعالاتهم الذين اعهدت منهم كان نفسه قال كده انت غبالنا ثم ينقضون عهدهم قال كده ناتوا افرصاد ايه انغدي بني قريظه بني نذيرنا بني قريظه بني قينقاع مدينه عند غبو للمسلمين ديناتهم اليهودوچم ديناتهم نغير جين مدينان بغارا انذن طبق بلاو استمرتو بلاو نبر بوزن سايقويو انغيد بني النذير بني قينقاع بني انتن قريظه معناتنو قالات افرسنا لنا ما استاد بسلاي بغزوت الاحزاب غيزه خلاص النذير بني قريظه كنسو با عبروا يا غزوت الاحزابن لثلاث وردس قويتو نبر كابق وحاله سيتطبو جبريل متى الهال تتكن فتال علاچو اني الفتاه ترسو دي بني قريظه ترسو اي استلي انا حدن اسا الا في بني قريظه بلاو بلاو الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عند ذا ستة رجزة الذين ينقضوا أهدهم الذين عاهدت منهم قال كذا أنك النساء ثم ينقضوا من أفرس أهدهم قال كذا في كل مبايا بذيو بايا قطمين ونجمك ناس سياغن أهدام سياغن قال أشفر ليس بايا بايا وهمت أهدنا فما ربنا نعمل ساكر أهدي اللف يمن أهدنا تج نبيون تج قطموا صدبوا بني قريزة بني النذير واغاچو راغنيو ثوستم وطو بني النذير يا انغدي ارسا وطواچو كمدينه ولا فزر كرون على كتاب من الاول عشان من جاري كذا بني قريظه بعد انتهاء غزوه الاحزاب زواج هذا الرجل واغاچو اغنيو الى الذين رسلت احزاب لا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم الى رجل وانا في كل مرات وهم لا الله لا يفرون سلام الله انس ما يفرون انقاق سلالون لا قالاتهم انغدي من صنوا سلالون اندي قالاتهم يفرسونا اندي اي ارمني ولغاتاوچ شرب دواب ما قالت انرسونا تشو تادا ايو اندي كونوا ما من ما درك الله يا نبيو فيما تسقفنا في الارض بطور ميدا كاغنياچو تجد النبي تسقفنا تجدنا وقت لا يسقفتم ثقف يسقفوا ثقفون مثقفون لاقفون ملقفون فيما تسقفنهم في الحرب بطور ميدا بتاغنياچو جبتوا سيوا فشرد بهم من خلفهم كنسوا على يالون تشهيد ارغباچو عبرباچو تشهيد معناته مبرر معناته كنسوا من خلفه قالات انسون عبر ميواغاون بتنباچو يلال حيل اندا ياغني لمن لعلهم يتذكرون قالاته اندافى الرسول لكي يعلموا سوء غدرهم ومغبة نقب أهدهم هذا شاف الرسول أدقى كودي قنا الزبزا عينا مطابين قالاته بعفرسنا بلو اندي قنا الزبزا اندي عينات تاكسيك والنس لعيد فهذا قامي لأ الله سبحانه وتعالى واما تخافن من قوم خيانه يا وكنت كايو داوج غار لعلكم يذكر اندي جنزبو زند مار هنا متطابين قالاتي ما فرسنا بلل انديلو زند انت من اللي واغو طور ميدا لا جبتو كاغنيات شو من ادرغ كنصو حاله يالون اسبرغ غباچو بتنباچو أنت أرجع بات شوي لله صلاة مين هلا مطابن هنا برو يجنا الزبو زنديلا سوري جونا تفات كسر رأونا سنك سيما طابس ياو إنتي كار كار جزجا بس كار شنا في نكران بس بينا ميلو تسعين وستو لايفة بفت رب بتاج لش إبد إسكارو وإما تخاف أن نين قومين كتوسن سوس بتفرع خيانة كهدة ياو كعود أوجن ويريدوا خيانة كلا فقد خان الله من قبل ياو بخيانة سابقنا ولا تزال تطلع على خائنة منهم لا على خيانة منهم كده في هذا التوقع نو كداتني أنا سعيد أوش أنا تفرش ناتشو يا أهل الغدر ناتشو كيف أني وش ناتشو نميل ما تكث على دربوس جودي إلا شو ذي إذا ما توالو أرتوا أتشو إزاي وأنا سلبي كون شين غاي وصلي تلو باتشو أنا برنا سألنا كغرو أتشو أنا كغرا أتشو دار يا زوج تلو بس عندنا عالو عالو هو نمد ساكا لا مرض سر وانت ساكا سير سات وانت ساكا عندك أنا ده مويا كفار كوش عبد الله ونسينا ما تكث موكارو على كساكا وده أساسه تجذب يا موت جديا تمك كتب باتشوا يا النبي أساسه الله تبكاش عندي سير عندي أمر عندي جديا عندي أمين عندي هذا ترى كبرين والله يعصمك من الناس ما سمعت طوال وإن ما تخاف أنني قومي خيانة موك سوّج أركدان يتجابا تكون يتجابا كون سوّج كهدة كوك تخاف كفرع كوك لمان يا فرسان بنا فان بني ليه ملا سوا أهدون أفرش على الله بنا أساوك أتشعال تتساوك أتتواق إليه ملا سوا ورور أنت بهدون دافرس ودن نسو ورور الله تشو مالا نو يعني على سوا ما إليه ما فرش على أنت أفرسو أهدون بقى وده مجمع وده نبر نبت مواغاتنا مفتافت إنقبال لبلا أساوك أتتساوك باندي أهدون نسو بأفرسو وين يا فرسان لبلا دبقوش يهونا كذات كان نفس بتاعكمونك يعني تساسنا قراش التواب إذا كان بينك وبينك ومن أهدون فلا تقاتلوهم حتى يعني إيش إذنهم بالمثال أهد بانتنا بإذا أكال خال يا سو أهدون يا فرسال ويم أهدون أساوك أفرسه مواقات مستعو بلاك لو بلاها خالك ندرك أساوك أتشونا مواغاتك إلى الليلة ألا فإن الله لا يحب الخائنين الله جل وعلا كدات نيوتشن أي ودات شوم كدات نيان أي ودوم يمكن هذا نقصنا ضررنا ظلمنا ونا الله ظلمنا أي ودوم يا ظلمنا هداتنا ما أي ودوم ظالموتشن ما أي ودوم الله لا يحب الظالم خيانة مارس يا كداتنا كأنتن قالين كما فرس بلتا خيانة إلا إمنتين كما كدا تبلتا خيانة إلا لا تكون الرسول تكون أماناتك وأن تعلمون وأن لا يهدي كيد الخائن تنقول النيوش تنقول مالت يكدات النيوش تنقول الله سكيت تام ما يدرقون بلوت من أقروال لا تكون من خانك أدريتان ولو بيكداهم كأتكدا إلى الإسلام خيانة بطام قشاشا نقصنا ولذي بلو أنبياؤوز كخيانة مبرعنا تشويلان أنبياؤوز كخيانة مبرعنا تشويلان منهم خيانة مبارنة كأنبياؤوز يتطبق من السادق على أمين لذينا بطا بلوني لذينا ونبيون أنبياؤوز الله تشويلان إني رسول الأمين ينبار أمانا ضد الخيانة ثم قال جل وعلا ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسب أن الذين كفروا يكفروا سوس أياسيبوا سبقوا أنهم سبقوا ألفنا الأمريت أنا البلو أياسيبوا منه إنهم لا يجيزون أيستانوا تمنى يتم بكين كالله يبلتهم أما سيب الذين يعملوا سيئة أن يسبقونا وما نحن بمسبوقين يتامل تعالى وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا سباتم ترد قبل سبات السماء يتم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكبر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا يتم بالتون أنت تعتق عبدة الله وقهره سبحانه وعلمه وسمعه وقدرته الله أكبر جل وعلا بقى يتم التين وانا بقى الله تقضى لك رفتو سلام بينك وبين خالقك يا فلك وليت بتبطط بتقفر بتقوى كالله بتعمل تبس قطمني يلم الى الله اكبر ايه دلك وعيد نو ولا يحسبن ما يسبوا ايغمطوا يا كفروا سوي سبقوا انهم سبقوا بلاو ايسبوا املتنا بلاو كالله انشا انامطالن انشول كالن استون النسانه ولن بلاو ايطبقوا ايغمطوا الى الله سبحانه وتعالى لكنهم ايستينوتم ايامطوتم منا الله اكبر هذا ይህ ከሆነ የትም በአላህ ኃይልና ቁጥር ፍሬ ሆንክ ከሆነ ለምን ተላፋ አላህ ማይሆንልህ ነገር አርፋ ከወዲው አምናህ ትዛዝ ተቀበለህ ኑር ይላል ራፍት ነው በቃ ራፍት ኢማን አረፍ ራፍት ማለት ጭንቀት የለም የትም ብትሄድ አላህ ገኛ ብለሃል በአላህ ባላንተ ይገዛልህ በቃ ኢታቂላ ሐይሱ ማኩንት ينقران آياتن قايروان نفذون قانون يرابون بلاغاون فصاحاون ترتيبون سجعون يا سلام يا سلام نهيون وامرون ووعدون وايدون واخبارون وقصصون واحكامون يا سلام ثم قال جل وعلا واعد لهم ما استطعتم من قوه اسكثالاتو هاي الازغاجو لاچ اتسنفو الى مسنفط ايغبا اتسنفو ጀግናው ተቆጣው ምን ጊዜ አንቃቃዎች አትፈጥ ይላል ይሄን ደግሞ ጀግናን ሲንፋሲን ያስወገደ ሳፋት ምን አለብኝ አትይባል ምን ማጣብኛ ይላታ አንቃቀበላ ኑር ይላል ወላ ወአይዱ ለሁም መስተጣቱ ሚን ቁወተን ወሚን ሪባጥ الخيል منه ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعدوا لهم هو الزقاج جلاتهم ما استطعتم إسكتالاتهم وأعدوا لهم الذي تستطيعونه من قوة بيان لما تستطيعون قوة حي في سي مسلم من هذه قوة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي يخطب لما يقول وعدوا نفسه من قوة قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي قوة ما الرمي ما حي حي للزقاج جلاج منفصة بحي أكلا بحي تك سنك زقجت تكس رجع حي ومن رباط الخير يفرسنهم ما أدل بالنا ما أصر ما الزقاجت لجهاد إني أقل أقل فرسوتشين ياو نزيه لتو بزان جزي لجهاد عينتين يعني كناتوش سببوش نبوران دنيا توكسنو لتنيا دامو فرس قلبيانو لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا بني إسرائيل يا إسرائيل جو قريش لجوج توكسوا لماذا توكسنا التقوى قوسين أباتاتهم إسماعيل رامي توكاشنا باريلان ارموا واركبوا توكسوا واركبوا غالب وان ترموا احب الي من ان تركبوا تخصم على مداتشو فرسني كما لمداتشو اني قابلتا يا قلق لا يودد هلا المكيات علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل جوشاتشون فرس قلبيا التكواكس يوها وانا استمروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بزين بزان قلبا تخص بفرس قلبيا በውሃ ዋና ስንት ሀገራት አቋርጠዋል ስንት ሀገራት ሂስ ሱስተር ይባላል 18 ወራት ባቡ ሙሰል አሽአሪ ማሪነት በዑመር ዘመን ኢራን ውስጥ ኃይለኛ ምሽግ ነው እንዴት ሆኖ ይግቡት 18 ወር ማሽገው ማላጠፍቷቸው እንዴት ሆኖ ይግቡ ማግዲያ ይለም ዚግ ነው በዛን ዘመን በአረማች ዓለም ይባል ቅርስ እሱ ይባል ነበር ይባላል አይናቱ ይሄ ነው ይባላል በቃ ሳቡር ይባል መንግስት ተሰረተ ወሳሪ ጋር عصر عصمان تور سبحان الله ستا قد مقالاي بسنسلات بإساعت يقالون بار ليلة قبات جوال فإذا اقترب أحد جنود المسلمين نشاب في يديه أتاقوا ستا قد من چك بچك چك قرب وبينما هم كذلك إذ اقترب أنس بن مالك من الحسن فأرسل أحد العجب من الحسن قال الى قباچو هين اجو براي مالك استققوا الى 18 ثور يدور الله بقلوب ضارعه ضارعه الى سبحان الله سيل سيل 18 ثور بهالدعاء مقبول سيهون عند كان نفس يال دبداب سيفو مستر مينا غرلاك دعاء ميسرا بودياج دبدابي ود مسلمو درسا سيانا بوت اني يزدين مشد مغبيا قدادا سياچو الله صدت نفس واستنا كسطاچون ይመጣለው አሳያቸዋለሁ ቢሎ ደብዳቤ ይባ አነበቡትና መልስ አቡን ዘረሻይ ማሚሩ ፈላስኝን ሰጣለች ይላል ታማኝ ሙስሊሞች ታማኝ እንደሆነ አምናሉ ማቶ በመጣላቶች አምናን አይዋሹ እንደማይዋሹ እንደማይካዱ እንደማይፈሩ ያቃሉ ነገር ግን መቼ ሲጣ ጉዳይ ነው ጥቂም ጉዳይ ነውና አይከተሏቸው ነበር ክላስ መጣ በቃሉ መሰረት نقروا إيه ورمزان يا فرسو ماري قال لك عندي من قدران نبرتون بانتوار إنهم فرشوا الله وإن أنتين تعمنين كسو كدت ما إتشاء الله قال لك قبض وانا نشيل دفار جاقنا أطولو بلا سيطان يا الله سلم ماتا تقبل أمنا باك ألا ممات بربر إلاب آسا يا الله مشيقون كذي ما نبرت إيالو مزات من الثورة السدوسي بمبارزة بيشا ما تو قدران إلال عند لاند سيبال بمبارزة تاوو ياد اوروما اساتو بنادادا كده يتفتفا ايتا يكو قاتالا مئاتا تامي جاگنا بمبارزة قدر جاگنا اسول ستاقوم سلشاري قبا كسوغا تيغاس ستاقوم ماني نوم نگر كاي انداس كسي تامي تيغاس اي مطالي بلو آلو ياو يا انتو نفقو واشان هايلين يارنگاي وستو تاقوفو تامي سوال هادر لادر وها قبتو بطول باك عالده يتقبا مولا بشيبو لمدرف لك عالده يتشال عندما زوانا يدرقوا ليك يمشيقوا لفاف درق خرمزانو سيايا وطانا عدد واناون ليلو سيلا يا ميرو سيزاز الله مغابون سرشاري زمالا قطي عربو ماني ناسون عيسا انتن بلو سيزاز تطول نبا تمن لسو مطا خلاطن قد اهين المشيق لمكفت سراوي تسفل لقال ودا عمر زند مدينة لاك ابو موسى الاشعري خلا سراويت عمر اللت ودا صوص ما تو سراويت مرام مالا أبو موسى الشريهيني مشكلة ما تبعان كذل الزي مريمي هون استيقوب السو رأي عنه دفرات عنه جغنا مري دكاتي عنه سو كانتي كماني سدوس مرات اللي بلو قالو تابو موسى عندنا مزعان يا هونو أنين أرغني على خلا شومو أرغي على مقلي على بالو سراويتون على سايفون كودا تشو سروت على تشو ሌላ ጫርቀ መስንክ ምን አትሽከመ አይቆርጥ ቁርጠኞች ጋቡ ዋሻውን ማሳነጭ ለማን ጋቡ ዋሻው ሰፋ ሲል ንሽዋው ዝቅላል በግራቸው ይሄዳሉ አባብ ሲል ውሃው ከፍና ወደ ላይ አንሳፍፋች እንደዛ ይሆን ማንም ሳያይ ወደዛ ደቀደቁ ለክ የምሽጉ ናፋፍ ሲደርሱ ሰራዊት እንትለጦሩ ማሪ ሰራዊትን ቼክ ሲያረግ 180 ውሃ ደርሷል መታያርቻ ከነዚህ ውስጥ አነሳለ ለክ በማታ ነው ሄዱ ለነጋሲ ደረሱ ለክሱ ቢሪ ጋባሱ በዚህ ወሃለው በዚህ ሽጉ ነው ጋጣሙ ስብይተራ ለመለጠና قال البخاري باب الصلاه عند مناهضه الحصون حصل حضرت حسنه تسرى عند اذاعه الفجر والذال فجرت بينهم حرب دارو سايلنيا تورنت تكايد ازاي تصفات صلات مسجديت اسكدي دي وانا دي رقمين ممرى تصفى دنيا لذاش كان صلات بيسطون اني انا استكاكله معنا انا ابن مالك سبحان بقى مسجد ما انا تصفات ما هي جا ما هو نعم ما دم لا تصفى ما لا تصفى بذا مكاكل ما يزاع كذا هرمزان اغنيو دي لو سي لما يزاع سيفاتن نبر هرمزانو رجمنا وسو وردبت ما يزاع ذا موتا ከዛ ጋጣሙ ተፈሳፈሰ ወጋ ዲል ተገናጠፉ 120 ወጭ ተክቢራ የኛ እንትናዝ መፈክራስ ተክቢር ይሁን ቢሎ ከውጭ አላህ አክበር በቀደም ለግለቁ ወጣ እንዴት ይልግለጣው እንዴት ይገለጣል ቤተኛ አንደበት ካላዛን አራርገው የሚገድሉ የሚገድለው ሰገደለ ሆርሙዛን ዋናው ነው እዚያ ወርቆ ዘውዙን ጭንቅላቱ ላይ አርጓል ወደ ዑመር ዘንድ ያነጥፉት ማለት ማይዛዝ ነው ሻሉል ወናው ለህስን ተስተርካብ قات بطريق تاوك انا ميلا مالا شاهدو يانتان يوانا بمسالات تاو ايه نندل لما قنات افتشالو مالا يان مشيق مالا داري يامي ساعد اينا توس ميلور يعني مفات اتشالا ديال اصيبو يامي ساعد اينا توج يقول جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم يتشالاتشو تزقاجوا لاتشو من قوة حيل يعني رمي تقص مع لنا لممت يعني تصيب الدنيا زالي وزمانات شنه مصارع باينة توقف باينة سوى الله يقول اسكا دمار الشامل مسائل سارو خلو تعالى ومن رباط الخيل يا فرس السرع زكي جد مع لنا من يتبع فرسا في سبيلا فإن ريه وشبعه وروسه وبوله في ميزانه تبارك ترهبون به عدو الله الله أنت لا توش متاسفر الربط يهون إلى متاسفر الربط إرحاب متاسبقا قبط إلى يا الله أنا ننتين على تلاج يا أمدي كافروش لأن يلا الله أنت لا توش أتخذوا عدوي وعدوكم يأخذوا عدو لي وعدو الله عدو الله عدو المؤمنين له عدو المؤمنين عدو الله أنا كما في الحديث من عادى لي وليا فقد أذنته به حرب عدو الله وعدوكم ويمحشر أعداء الله إلى النار النار وعدها الله إلى آخر آيات نأتيهم نبي عدو الله وعدوكم تسبقكم وآخرين ليلة من دون كنز إيه عدو الله وعدوكم كفار وشن وآخرين من دون ما توقف ليلة بني كريزانون وبني النار بني كريزان ليلة ليلة تسفر ربتي العليا وبزعن جدين جدين فرسل قورين ملمد وطعب والساين أبضل وما يتم الواجب الذي فهو واجب نوم يا هون كتار مسلم بعونون بذيه مثلاً ما هو قوة سنة الله قطب جينات ديما تا يا علماء قاسم ما تشال ما الله زوج اندرو يا علماء لما رسلتنا وطول سنجي ما أنا هيلو أخاف إنما لا أخاله كسائل إلى الحيجة بغير سلاح إلا تباره يا من السماء جمرة توهيدنا ومجمرة توهيدنا هي بعد التوهيد هي أهون مدينة لعينا وبزو لتوهيد بزو عمطات بزو حقر كتقوازو بها لانا بزو درجة وشكهيد هو مترشا لعي بقى جهاد وسط صلى جبونا بطنا قد بونا بطنا قد جهاد لما أطلق ميا صلي وما في ريالوش مما لا تعلب باتشون وشي وسنقو قال لابو يا هون قديم الصالي يا مسلطان ولو نقر يا وكذي قاعد كاتتا حتى زكاة ستة شفوات من زينة الشيد اللو إنما تقوسوا ليلام ليلام ما أدو الناس متسفر ربته هو نيلا سنتقر ثكفتوا على بسيف سنتقر ثكفتوا على بسحن سنتقر ثكفتوا على بفرس الله أكبر سنتقر يا سوريا ملوبا ملو فلسطين ملوبا ملو مصر ملوبا ملو يمن ملوبا ملو بلوم عرفو تعرفو هيد ايه عربو دسيت عرفو ليلة العراق بزيلة وإيران خراسان ايه وتستر مدائن هيد انجلي عجموها قرم على انه كيسيا وطاقلو كعربو كزاد وطاقلو اهو اللي تكفتو بسيف باتورناو بفرسناو حتى هيد انتنا بزمتو رقاء ذات الرقاء غزوة النقلة سنت القطرة النبي راسات صلى الله عليه وسلم أساسا أساسا أينه إلى الفهين سبب فالزام بلاي نبي راسه يطبع ليلة ما بي جزي بان دور السنتي عندي سلومي مطايلي كالو عندي فرطني مطايلي كالو عندي أيثو مطايلي كالو عندي توستانو هيتو توقف إني مطارة قالو عونو راسات صلى الله عليه وسلم انت ساستيلو بطلي مدينة في الدولة كولتنيا وعمت الجائزو إسكا زت أنا نجى راسك وتوال كذاب ولا كذت أني بوارا كذت سبوق ولا عيب وتو راسك. قل إس كمي موت وسلاي السراوي تسا أستني بره حتى الموت وقربوا بس أسامة ليجك ولا ينها سن قاتني أسامة مري أرجع وده الشام سراوي إندي مرا ما دبوت بتمو بس توسنا عند تجوازا جروف ميبل بوثا على بديرة إذا درسنا بيوت أنا ثامول ميبر وريد الرسولنا هم نسوم الله. كما تكفرس ورر سراويتو على ما انتوى خلاص دعاء رجل الله لا أسامة كذا موتوا ساتهم قبروا أبو بكر شوما كذا أبو بكر هاي أنا بيزجاج السراويتين ما استلف على الدنيا لا أسامة فرستك أمتا أبو بكر بجوش أبي أدي عن جيب بيريني بفرس على عيد الله والله أترد ما هيت قتل نبي شومو سراويتين أدس ميك أير نجاريلا هيت قتل عمر أبو بكر رجل شنيو هيدا ياو دلتا قناتوا ماتا إلا وما رؤية جيش أسلم ولا أغنموا من جيش أسامة إلا رضي الله عنه وارضاهم يا الناس جفد ما سواهم كان الناس أقوايا ما إنجي نحن قرر الله أكبر بس رحمة صفيس لهنا إنجي الناس تسروا جفد أقوايا ما إنجي أيضا الله جنة باقي مؤمن مسلم لما تتبع تحفران አይቻልም እንጂ ከሰሩት ጀብድ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አቤት ቁርጠኝነት አቤት ጀግንነት አቤት ድፍረት አቤት ንቃት አቤት ተቋ ሀገር እንደዛ አድርገው እዚህ የተጠረበታ በነቢው ዘመን አብዛኛው ተከፈተ የተቀራው በአቡበክር ሁለት ዓመት ምናምን ከዛ በዑመር ደግሞ ሄዳ ሰሜን እስያ አብዛኛው ተከፈተው በዑመር ዘመን እስከ ሂንድ አለ እስከ ፓኪስታን እስከ አፍጋኒስታን እስከ ታጂኪስታን ኡዝባኪስታን ቱርክማንስታን ካዛክስታን ቦርማ ሄድ ባንግላዴሽ ሄዳ ገር ሱብሃንአላህ ያ ሁሉ እንግዲህ ቀጣዩ ሲመጣ ፋብዮችም እስከ ሀገር ሁሉ ተከፈተ እስላም ሀገር ሆነ مثلين قول من رباط الخطر من عدو الله وعدوكم وآخرين من دون لا تعلمون ما تقوى الله الله من يتعجوا وأن ما تقوى تقوى ليلام ليلام طلعت رجالنا لهم لهم طلعت من دونه سنكت التأصدق قوة على إن القوة الرم يعني قوة معنات ما توقفنا وما لماذا حتى بمسجد كان إلا ما مدوا نبرا كان يو وكار يوم إيدين يلعبوا السودان بدرقة في المسجد العائشة لتملكة يدكون عليك ነብይ ቆሞልን ከዛ ኢንተርኔት ከተሻች እንተመለከቱኝ አለች። ምክንያቱም ዑመር ሆነ ተጠራ ሲለው ተዋተተው አምነን በኒ አርሲዳን ምክንያቱም የጂሃድ ጉዳይ ሲለው መስጂድ ራሱ ደረቆ ይሄ ጋሻው መከላከያ ላይ እሱ ጫው ተነፈረ ይላል። አሁን ይሄ እንደነ አብለ ጂሃድ ለምምት ስለሆነ በነብይ ማስቀ እሽቀዳደም ነበር ፈረስ ማረን ታበቀ ነብይ ሰለላ በይነ ፊል ኸይል ለቲ ዱሚራት ምንልሃ ፊያ ኢላ ሰንየቲ ልወዳ ومن لها ومن ثنيه الوداع الى مسجد بني زريق وفرسوا معنا بطعم هي لمد بدم بدم داله بهونهنا لمدل له مدمر ميبره توسنا كده فرسوا بدم بقلبوتال بقى سيطروا اندال يوفرال يسبا كذا ده اندغنا قلبي قنيسنا طبا بهونه بوتا يسبوتال سنته ايه الرحل ميبار نغرا الله غلب جليبيا لا يونه يازازم يادرك نغرا أصيلة قوالي هالي بواد تنشي بلال بك سونتو قات أني لال بك أف أف لال أو تسد لك أو بك يفف مصطفنا بك يفتس إن دين البونو فرس تشكد على موال نبي لالهيم لجهاز في الممدن نعم هم؟ قيلة تعوتون أيتشو وكيلة النسو باريان أبو وكيلة عند امن الفتنان وقيل سيد وند ما يتشلال وند لو سيد ما يت ما يتشلال وقيل لج نبرچ وهذا مردود نو اقرب الاقوال اما خاص واما قبل نزول التحريم هذا الاقرب لا لا لا لا بجمرا غنا 9 من امن اكتباب نبرچ بعد نزول نو قال قيل خاص نو وقيل عند عباتهم ايتشو وقيل بصفه عامه فتنان يبالو አንድ ግለሰብ በግል ሲታይ ነው አሁን ወንድ ላይች ነገር ይለም እንዳለ ጋጋታ ያለው ነው ያየቹ ወቂላ ባሪያ ነበሩ ባሪያን ማለት ይችላል ብዙ ኢህቲማል ወልቀዴ ኢዛ ተጠረቃል ኢህቲማል ተቀጣል ኢስቲድላል የሚሉት ነገር አለ የስትሩኒማ ለይሳ ሲትራ ለሃذا اللباس አይደለም وانما الناس ان دعايات ከዚህ ቦታ ወኝ ይሄ ማለት ተተረ ማለት ዝም ብሎ ብቻ አጅነቢ ሲለሆነ ማለት አይደለም ጋረደ ለማለት መጋረደ ለማለት ሁሉ ግን አጅነቢ ማለት አያስይዝም አይደለም አላህ መስሎን አይባል ለብሰብሰኝ ይሄ እሳቸው ካፊ ለብኒ ቆሞላ ከፈቴሻ ጋር ሆና ታይት መለከት ነበር እነሱ አላየዋትም ተሰለማዎች ሴቶች ወንድን ማየት حرامነቱ ወይም ክልክልነቱ ወንድ ሴት እንደማያት አይደለም ይሉአል ይሄ ማይደገፈው ብዙ ማለት ወሰነ ሄዶበታል وقيل تعوتوا نايتو لايبون نو وقيل بارياناچو وقيل لصاخاسنو وقيل اتمدال درسچن نبر وقيل مهتبل قبر ذو الحجاب يا اتمدال صادرسنو كتبالا مدينه اندهيدچنو يا غبوات بزبنيا متنو بزبزب يا متنو ايچو اندزا كولا حجاب سايورد بفي حجاب وطا في سنه الخامسه الى الهجره نو بيچا يوتا وردا وايد له مسلمين قوتين ومن رباط الخيل ترهون بي عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم كان الكفار قوسادو اون كتبات هي ادو وتتقصص كل كفار ادو بيقولوا يتفلقوا ازي لاي معنيوچو ما معناتو كفار قريش ناتو واخرين دول كانوا سيتشالو بني قريش اللي ملكوا بني النذير اللي ملكوا بلاحقوش ديلو سي ملكوا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله من غزا عنداش نجر تنيش منون تنيك يبزامينس يدنياو ما اينت وقي لجهاد نون اتارقوم يوفى إليكم كاركاتشو بمولو أجل كفلاتشال بمأتو وسبات مطو هونو نميكا استسبات مطو شيئونا ولا يضعف الوشاء وأنتو ناس جنبو من ما تبتلو هل سأل؟ أنا؟